الراجل قال ما تكفي مساها لو نعيز بلا سماها وين دعايا زنبها لو تضيء الأرض الناس كين كالليغون كلا هادي الأرض ما تكفي مساها لو نعيز بلا سماها وين دعايا زنبها لو تضيء الأرض الناس كين كالليغون أبتهية وابسلام أنشروا أهل الغلام زين الدين يهدرهم أب محبة Wakti sam anjaru bainilana hadahu tinasalam Killa hadil ar ما تكفي مساها لون عيز بلا سماها وين دعايا سنبها لو ضديق الأرض الناس كين كالليغون أبتهيات وابسلام Anjaru ahlal galam Zainuddin Yahdiram Ab mahabbat Waktisah Anjaru bainilana Hadahu dinasalam Abtahiyat Wabsalam Ansharu Ahlal Kalam Zainuddin Yahdiram Ab Mahabbat Watizat Ansharu Bainilana Hadahu dinasalam Abtahiyat Wabsalam Ansharu Ahlal Kalam Zainuddin Yahdiram Ab Mahabbat Wabtisat Ansharu bainilana hadahu tiasalam tiasalam.